رحمه الله بهؤلاء الأربعة: عبادة بن الصامت، عبد الحميد بن القاسم، فلان فلان، أوتر بعد الفجر. جاب حديث عن رسول الله؟ ما جاب. جاب أثر عن أبي بكر؟ ما جاب. لكن يوجد أيضا عن علي رضي الله تعالى عنه كما يذكر ذلك القسطلاني شرح البخاري، أن علي رضي الله تعالى عنه كان خارجا إلى الصلاة، فأقام أراد المؤذن أن يقيم الصلاة، حينما رآه بصفته الإمام أشار إليه أن تمهل وأوتر، ثم أذن في إقامة الصلاة فصلى. هو الخليفة الواحد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي جاء عنه أنه أوتر بعد الفجر. نعم.